أن ربنا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا هو الدرس السادس من كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفاعة. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان ما وقع عليه المتقدمون، فما وقع فيه المتقدمون في الشرك إنما تعلقوا بحجة الشفاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهؤلاء يقولون أنهم مخطئون، أنهم مذنبون، فيريدون أن يصلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، لكن لكثرة ذنوبهم وأخطائهم لا يستطيعون الوصول إليه، فيحتاجون إلى شفعاء، إلى وسطاء يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. فاتخذوا هؤلاء شفعاء يتقربون إليهم، يصرفون إليهم شيئا من العبادات. فذكر الله سبحانه وتعالى أن المتقدمين إنما وقعوا في الشرك وفي الكفر بحجة هذا، أنهم اتخذوهم شفعاء من دون الله. قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهؤلاء لم يعبدوا هؤلاء الصالحين، ولا عبدوا الأصنام، ولا عبدوا الكواكب، ولا الملائكة على أنها خالقة رازقة مدبرة، كلا، إنما عبدوهم ليوصلوهم إلى الله بحجة أن هؤلاء صالحين، بحجة أن هؤلاء صالحون، أن هؤلاء مقربون إلى الله عز وجل. وكما يكون ذلك مع الملوك والعظماء، لا يستطيع عوام الناس أن يصل إلى الملوك إلا بوسطاء، من يقربك إليه، من يرتب لك، وهكذا. فقاسوا الخالق على المخلوق ووقعوا في الشرك. وهؤلاء الوسطاء هو أساس شرك العالم. فقوم نوح عليه الصلاة والسلام أول ما وقعوا في الشرك إنما وقعوا في الغلو في الصالحين، فغلوا في الصالحين، عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وسيأتي لذلك باب خاص به. فتعلقوا بالصالحين، فكان شركهم تعلقهم بالمخلوقات الكونية الأرضية. قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعلقوا بالكواكب، وظنوا أن هذه الكواكب تنفع وتضر وتقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، فكان شركهم تعلقهم بالكواكب السماوية. فالأولون قوم نوح تعلقهم بالمخلوقات الأرضية، وقوم إبراهيم تعلقهم بالكواكب بالمخلوقات السماوية، ففعلوا أصنام، وهذه الأصنام في اعتقادهم أنها تحل فيها الأرواح المتعلقة بهذه الكواكب، ولذا كسرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلق الفأس على أحدهم وقال: بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأراد بذلك أن يعظهم، أن يردهم إلى عقلهم إن كانوا يعقلون. هذه أصنام ما ملكت لنفسها نفعا ولا ضرا، أصنام لا تستطيع أن تأكل ولا أن تطعم، لا أن تشرب ولا أن تشرب غيرها، ما استطاعت أن تنفع نفسها ولا أن تحمي نفسها، فكيف تحمي من يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. أورد المصنف رحمه الله هذا الباب، باب الشفاعة، لأنه هو أصل الشرك الذي وقع فيه الأولون من قوم نوح ومن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذاك الأول تعلق بالمخلوقات الأرضية، والثاني تعلق بالمخلوقات السماوية. فلو قال بعضهم: أنا لا أريد عبادة الصالحين ولا أتقرب إليهم وإنما أريد شفاعتهم. فأتى المؤلف رحمه الله بهذا الباب، يقول الله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر الناس بالقرآن، وأنه لا يتعظ بالقرآن ولا يستفيد منه إلا الخائفون من ربهم سبحانه وتعالى، لعلمهم أنهم مجموعون إلى ربهم. ثم أخبر سبحانه وتعالى: ليس لهم، أي لهؤلاء الخائفين من الله العابدين له، ليس لهم ولي ولا شفيع من دون الله. فوليهم الله سبحانه وتعالى، والولي هو المحب الناصر المعين ونحو هذا، والشفيع، والشفيع أي لا شفاعة إلا لله سبحانه وتعالى، فهو صاحب الشفاعة ومالكها، ولا يشفع يوم القيامة أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ويقول سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قوله قل لله أي أن الله سبحانه وتعالى هو مالكها وهو صاحبها للشفاعة كلها، ودليل ذلك لأنه مالك السماوات والأرض ولا ملك لغيره، فكان سبحانه وتعالى هو المالك. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو المالك للشفاعة، فكيف تطلب من دونه؟ وكيف يتعلق بغيره سبحانه وتعالى؟ فلذا قال قل لله. فهذه الآية تبعث في المؤمنين التعلق بربهم سبحانه وتعالى، لأنه هو مالكها ولن يشفع أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا داعي لأن يتعلق المخلوق بمخلوق أيا كان المخلوق، سواء كان كبيرا أو صغيرا، وسواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، ما دام أن المالك لها هو الله فليسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة. قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأورد المؤلف هذه الآية لبيان أن الشفعاء عندما يشفع إلى ربهم سبحانه لا بد من إذن الله سبحانه، وإذن الله عز وجل أن يأذن للشافع بأن يشفع، وأن يأذن بأن يشفع في فلان، فالإذن للشافع والإذن للمشفوع فيه. فإذن الله للشافع ما هو الفائدة من ذلك، مع أن الرحمة بيد الله والعذاب بيد الله؟ أراد الله عز وجل بهذه الشفاعة أن يظهر كرامة الصالحين الأنبياء الشهداء ونحوهم، فمن كرامتهم وبيان قدرهم عند الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء إن شفعوا في فلان وفلان غفر الله له وتجاوز عنه وأدخله الجنة. فأراد الله عز وجل أن يظهر كرامة بعض عباده الذين يريد الله سبحانه وتعالى هم الكرامة، ويشفع في المشفوع فيه، ويأذن للمشفوع فيه، ويأذن أن يشفعوا لفلان وفلان. فإذا لم يأذن الله عز وجل فهنا ما حصلها ولا استفاد. فهذا الآية تعلق المؤمن بربه سبحانه وتعالى. ورضا الله سبحانه وتعالى نوعان كما سيأتي في قوله: وكم من ملك في السماوات والأرض، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أي الملائكة في السماء لو شفعوا ما نفعت أبدا ولو شيئا يسيرا إلا من بعد إذن الله عز وجل ورضاه. رضا الله سبحانه وتعالى نوعان: رضا عام بأن يكون موحدا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد علمت أنه لن يسألني عن هذا أحد غيره لما رأيت من حرصك على العلم. أحرص أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا إذن عام لكل موحد ورضى الله سبحانه وتعالى عنه. الثاني رضا خاص، وهذا الذي يتفاوت الناس فيه بقدر قيامهم بدين ربهم. فكلما كان الإنسان قائما بدين الله أعظم من غيره وأتقن وأكمل من غيره، كان رضاء الله سبحانه وتعالى له أتم، والشفاعة في حقه أكمل من غيره. فهنا في هذه الآية علق الله سبحانه وتعالى شفاعة الملائكة، ويدخل فيها شفاعة غيرهم، أنها لا تتم إلا بإذن الله ورضاه، بإذن الله ورضاه. فلا بد من هذا، إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، وللمشفوع فيه أن يشفع فيه، ورضاء الله سبحانه وتعالى الرضا العام والرضا الخاص. قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض هؤلاء الذين زعمتم من دون الله، صرفتم إليهم عبادة، جعلتموهم وسائط، أو عبدتموهم من دون الله، أو ظننتم فيهم أيضا. قال بعض العلماء: هذه الآية قطعت عروق الشرك من القلب لمن عقلها. فذكر الله سبحانه وتعالى فيها النفي وتدرج في ذلك، فقال: لا يملكون، أي هؤلاء الذي تدعونهم من دون الله، ظننتم أنهم شفعاء، ظننتم أيضا. هو له احتمالات: الاحتمال الأول نفاه الله عز وجل بقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إما أنكم تعتقدون أن هؤلاء مالكون، فهؤلاء يقول الله عز وجل لا يملك مثقال ذرة، والذر هو صغار النمل، لا في السماء ولا في الأرض. الثاني: وما لهم فيهما من شرك، لا يوجد لهم أي مشاركة في خلق السماء ولا في خلق الأرض ولا في تدبير ولا في غيره. وما له منهم من ظهير، قد يتوهم أن هؤلاء معاونون لله سبحانه وتعالى، فقال: وما له منهم من ظهير، ولا يوجد منهم من عاون الله سبحانه وتعالى، لا في سماء ولا في أرض ولا في تدبير ولا في غير ذلك. قال بعدها الاحتمال الرابع ونفى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قد ربما يعتقد أنه يشفع، قال: ولا تنفع الشفاعة، وكل هؤلاء لو شفع ما قبلت من شفاعة شيء، ولا لهم كلمة. فهذه كما قيل تقطع وتخرج عروق الشرك من القلب، لأن هذا الذي تتخذه من دون الله عز وجل تصرف إليه، علقت عليه به قلبك، ظننته وظننته، هل هو مالك؟ قد نفعه الله عز وجل. هل هو شريك لله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض؟ نفى الله ذلك. هل هو معاون لله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض، في خلق، في رزق، في دين، في تشريع؟ نفى الله عز وجل. هل شفاعته مقبولة، يشفع متى شاء لمن يشاء وتمضي وتمشي على ربنا سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك. الجواب لا. إذن ما الذي حملك ألا أن تتعلق به، على أن تثق به، على أن تعلق في أملك، وركنت إليه باعتبار أنه وأنه، فلا يملك شيئا، لا يملك شيئا. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما مسه أي مرض ولا أي سوء ولا أي ضرر لعلمه بالغيب، لكن أخبر الله عز وجل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فما شاء الله سبحانه وتعالى أن يقع يقع، وما شاء الله سبحانه وتعالى أن يصرف صرفه الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف، قال أبو العباس يعني شيخ الإسلام: نفى الله سبحانه وتعالى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغير ملك، وهذا قول سبحانه: لا يملكون مثقال ذرة أو قسط منه وما لهم فيهما من شرك أو يكون عونا له وما له منهم من ظهير، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى على أفضل خلقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي يشفع للخليقة أنه لا يبدأ بالشفاعة، وإنما يخر ساجدا فيحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد لا يدري بها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وإنما يفتحها الله عز وجل له في الآخرة. ثم يقول الله له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. والأنبياء وكبار الرسل يمتنعون منها، فيأتي الخلق إلى آدم فيمتنع، إلى نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، لأن المقام كبير عظيم، فيرون أنهم ليسوا أهلا لذلك فيكلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل: لما لم يأتي الخلق إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في أول الأمر؟ الجواب: أراد الله عز وجل أن يظهر للخلق كرم نبي عليه الصلاة والسلام وأنه أفضل الخلق، فيأتون إلى آدم الذي هو أبو البشرية فيتعلل بأنه أكل من الشجرة وقد نهى الله عز وجل عنه، مع أن الله قد تاب عليه ويرى أن المقام عظيم، ومن وقع في هذه الزلة لا يستطيع أن يأتي إليه. يأتي إلى نوح الذي هو أبو الرسل ويتعلل بأنه قد دعا على قومه، وأن الله قد جعل له دعوة فجعلها على قومه. يأتي إلى إبراهيم فيقول: أنا قد كذب في ذات الله لأجل الله ثلاث كذبات، فيرى أن المقام كبير ومن وقع في هذا لا يليق بأن يقوم فيه. يأتي إلى موسى فيتعلل بأنه قد قتل، مع أن قتله قد عفى الله عنه وغفر له، وكان قبل أن يكون رسولا ونبيا، ويرى أن المقام كبير. يأتي إلى عيسى فلا يذكر ذنبا، وإنما يرى أمرا كبيرا لا يليق به وأنه مقام كبير، فيقول: إيت محمدا. فهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. أراد الله عز وجل أن يظهر قدره ومكانته ومنزلته يوم القيامة، فتتناقل من أكابر هؤلاء الرسل ومن أولي العزم حتى تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فأطهر خلق الله وأفضلهم لا يشفع ولا يبتدئ حتى يأذن الله له، فإذا كان هكذا فكيف بغيره ممن يعلق قلبه بالصالحين وبغيرهم؟ قال رحمه الله: وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون إلا لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، ولا تكون لمن أشرك بالله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، أي كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. باب قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الرد على من يعتقد في الأنبياء والصالحين والملائكة ونحو ذلك، فأتى فيما مضى في بيان الملائكة: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي كشف عن قلوبهم، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يوحي بشيء فإن الملائكة يغشى عليها من هول الوحي ومن قوته ومن هول الأمر، يغشى عليها حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي كشف عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربنا؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. هذا الملائكة مع قوة أجسامهم، وقد خلقهم الله خلقا مغايرا للجن والإنس في قوتهم عليهم الصلاة والسلام. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين لك بهذا الباب: لا تتعلق قلبك بالملائكة، وإن كانوا من أفاضل خلق الله عز وجل فهذا حالهم، هذا خوفهم من ربهم سبحانه وتعالى. الباب الآخر: لا تعلق قلبك بشفاعة، لا تعلق قلبك بشفاعة. أتى بهذا الباب في أن أفضل خلق الله النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن سلام: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، لا جبرائيل ولا ميكائيل. قال الشيخ الإسلام، وهذا قول عبد الله بن سلام الصحابي ولا يعرف له مخالف، فكان كالإجماع، فكان كالإجماع. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهدي أحدا وإن كان يحبه، وأن كل أمر بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي أحب الناس إليه ولا يقدر إلى ذلك سبيلا، فكيف يعلق الإنسان نفسه بمخلوق لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله عز وجل، يتعلق به أن يغفر له الذنب، أن يتوسط له عند ربي سبحانه وتعالى، أن يفرج له الكربات، أن يهدي القلوب، أن يكشف الكربات، وهكذا. فهذا المخلوق ما استطاع لنفسه يستطيعها لك، فالله المستعان. فقال: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هداية، ولكن الله يهدي من يشاء. وسبق معنا مرارا أن مشيئة الله سبحانه وتعالى متعلقة بعلمه وحكمته. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فعلق المشيئة باسمين من الأسماء الحسنى: بالعلم والحكمة. فكل شيء شاءه الله عز وجل تجده في أتم حكمة، في موضعه المناسب لعلم الله سبحانه وتعالى الكامل المحيط بكل شيء. جعل الله سبحانه وتعالى فلانا غنيا، فلانا فقيرا، وهذا صحيحا، وهذا مريضا، هذا عاش سنوات وهذا عاش أقل وهذا أكثر. جعل الله هذا وفاضل بين الناس لحكمة عجيبة قصرت العقول عن معرفتها وإدراكها. فربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، يرزق من يشاء، يجعل من يشاء ذكرا ويجعل من يشاء أنثى، يصحح هذا ويسقم هذا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. انظر، علق بالمشيئة، لأن مشيئة الله عز وجل متعلقة بعلم وحكمة. فربنا سبحانه وتعالى عالم من يعطيه الملك ويضعها في وضع مناسب، وعالم ممن ينزعه، وعالم ممن يرفعه وعالم من الذي يخفضه. كل ذلك متعلق بمشيئة الله عز وجل. ذكر الله سبحانه وتعالى قال: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالله عز وجل عالم من الذي يكون أهلا للهداية، من الذي يستحقها، فلذلك هدى هذا وحرم هذا، هدى الأب وحرمها الولد، فجعل الولد كافرا والأب مؤمنا كما وقع لنوح عليه الصلاة والسلام، هدى الابن وجعل الأب كافرا كما وقع لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إبراهيم خليل الله من أفاضل الرسل، وأبوه آزر من الكفار. هدى الرجل وحرم الزوجة كما وقع لنوح ولوط عليهم الصلاة والسلام، فكان زوجتاهما كافرتين، ونوح عليه الصلاة والسلام يسعى يمينا وشمالا ويبلغ هذا وينصح هذا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وما استفادت زوجته ما استفادت، بل ما دخلت حتى الإسلام، بقيت على الكفر، لأن الهداية بيد الله، الهداية بيد الله، يعطيها الله لمن يشاء. ليس المعنى أن الإنسان يقصر في أهله، لا، إنما الإنسان يبذل السبب ويعلم أن الأمر يد الله. حرم أعطى زوجة الهداية وحرم زوجها كما وضع لآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، فآسية هداها الله عز وجل وضرب الله لها بها مثلا للمؤمنين وجعلها مثلا وأنها من المؤمنات المسلمات، ورفع الله قدرها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم التي زوجة فرعون، ومريم، وخديجة، وفاطمة بنت نبينا عليه الصلاة والسلام. فكل النساء قاصرات ناقصات لا تكمل أبدا إلا هؤلاء الأربع التي اختارهن الله سبحانه وتعالى. أعطى المرأة مع ضعفها وعجزها ولا تملك لنفسها شيئا، وحرم الزوج فجعله كافرا، أو بالعكس كما وقع لنوح ولوط عليهما الصلاة والسلام، ليعلم العبد أن هنالك ربا مدبرا خالقا رازقا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهدايته ليست عبثا، لا يهدي زيدا وعمرا عبثا وهو لا يستحقها، لا يضل زيدا وعمرا وهما أهلا للهداية أبدا. إن الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فمن اهتدى لن يضله الله، لن يحرفه الله سبحانه وتعالى عن دينه أبدا حتى يبين لك أسباب الضلال. انتبه، لا تقع في هذا المعصية، انتبه هذه. ولذلك تجد بعض العوام يبقى كما هو عليه في صلاة، حافظ على الجماعة، ومع كثرة ذنوبه، لو كانت في بعض الصالحين لربما انحرف ولربما ترك العلم والدين، لأن العامي ما تبينت له نعم الله عز وجل عليه أقل من غيره، لكن العالم وفقه الله، أعطاه الله فهما، أعطاه الله القرآن، علمه السنة، فضله على غيره. ما الذي جرأه على معاصي الله عز وجل حتى يتجرأها؟ فكانت عقوبة الله له أعظم. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لما ضاعف؟ اختصهن الله عز وجل من بين سائر الأمة فجعلهن زوجات لأفضل الخلق. فلو عصين، لو خالفن الشرع، لكانت عقوبتهن مضاعفة، عقوبتهن مضاعفة. وبهذا استفيد أن كل من كان نعم الله عليه أتم وكمال الله عليه أكمل، كانت عقوبة الله له أكبر، لأن الله عز وجل فضله على غيره، فما الذي جرأه على المعاصي؟ فلذا قال: وهو أعلم بالمهتدين. فربنا يعلم من هو أهل الهداية، إن علم الله أن أولادك أهل للهداية سيهديهم، أنت عليك البلاغ وعليك أن تبذر السبب لتبرئ ذمتك بين يدي الله سبحانه وتعالى، تدعو لهم، تحرص عليهم، تجنبهم أسباب الضلالة والانحراف، تبين لهم أسباب السعادة والاهتداء. هذا الذي عليك، والهداية من الله سبحانه وتعالى. فهذا يجعل الإنسان معلقا قلبه بالله سبحانه، يسأل الهداية للقريب والبعيد. علم الله عز وجل أن هذا أهل الهداية سيهتدي اليوم أو غدا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا علم الله أن فلانا أهلا للعلم بأن علم الله من قلبه صلاحا واستقامة وأنه يريد أن يعلم نفسه ويعلم غيره، علم الله عز وجل منه أنه لا يريد إلا وجهه، أنه يريد أن ينشر دين الله عز وجل، وفقه وأعطاه. فربنا سبحانه قال وهو الفتاح العليم، فتح الله الديني والدنيوي معلقا بعلمه. يعلم الله عز وجل من هو أهل فيعطيه لفلان ويقلل على فلان، وتجد العلماء يتفاوتون، هذا أعلم وهذا أقل، وهذا أفقه وهذا في الحديث وهذا في كذا. أقسى أرزاق قسمها الله سبحانه وتعالى لكمال حكمته وعلمه. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن لا تتعب نفسك ولا تظن لما حرم الله فلان الهداية مع ذكائه مع فطنته مع علمه الدنيوي، حرم الله عز وجل وربنا ما ظلمه، وفق فلانا الضعيف الصغير الحقير الذي لا يفهم وجعله من الصالحين المستقيمين المصلين القائمين لله سبحانه القائمين لليل، لعلم الله عز وجل أن هذا أهل للهداية، أن هذا أهل للهداية. ومع ذلك فإن الدعاء له أثره العظيم، الدعاء أثره العظيم. أبو هريرة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أن أمه لم تسلم، فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فما رجع أبو هريرة إلى بيته وهو يريد أن يفتح فتقول لا تعجل، ويتغتسل غسل الإسلام في لحظة. لما شكل النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل دوس أبوا الدخول في الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فهداهم الله عز وجل وجاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي أحب العمر اللهم اهدي أحب العمرين إليك، عمرو ابن هشام أبو جهل أو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فهدى الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب لأنه أحب إليه من أبي جهل قبحه الله. فالمقصود أن الهداية لها قدرها، أن الإنسان إذا ألح في الدعاء بصدق لفلان لزيد لعمر لقريب لبعيد واستجابه الله سبحانه وتعالى قبل. ومع ذلك إذا لم يقبل الله عز وجل كما ما قبل دعاء إبراهيم في أبيه ولا نوح في ابنه ولا نوح ولوط في زوجته، لعلم الله عز وجل أنه ليس أهل الهداية، وليكون عظة لمن بعده. فأي رجل من العلماء من الصالحين أولاده غير مستقيمين يتسلى بقصة نوح، رجل من العلماء من الصالحين سعى في صلاح أبيه ما استطاع، في صلاح أبيه وأمه ما استطاع، لو أسوة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنسان ابتلي بزوجته في تقصيرها له أسوة في نوح ولوط، امرأة ابتليت في زوجها عنده تقصير وكذا وكذا، ما استطاع أن تترك زوجها خوفا من الولد، لكن زوجها ليس مسلما بخلاف قصة فرعون، فتلك شريعة سابقة. أما في ديننا فإن الرجل إذا وقع في الكفر لم يجز للمرأة أن تبقى معه إذا وقع في الكفر، لكن ليس الكفر الذي تظنه هي، لكن الكفر يعني بعد أن تسأل العلماء في تفاصيل معروفة. وهكذا. فهذا في بيان أن النفع والضر بيد الله. ودليل ذلك أن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ودعا وما استجيب له في ولده، ليعلم الخلق أن الكرم بيد الله. قد يحرم الله عز وجل أفاضل الخلق، أفاضل الخلق وادخر لهم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، أن كل دعاء لا يضيع عند الله، لا يضيع ولا يضيع قائله ولا يضيع داعيه. أورد المؤلف رحمه الله في قصة أبي طالب، وأبو طالب مات كافرا، وهذا بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل السنة. وفيه أن الدعاء للكافر كما سيأتي في الحديث الآن أنه لا يجوز، وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء، وقد حكاه النووي وغيره. وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يدعو لكافر لا برحمة ولا بمغفرة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأي كافر، سواء كان أباك، أخاك، قريبك، لا يجوز أن تدعو له برحمة إذا مات على الكفر أو مات على الشرك والعياذ بالله. فإن قيل فكيف بحديث ذاك النبي الذي قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كيف يدعو لهم ويدعو لهم بالمغفرة؟ فالجواب ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة، أن معنى اللهم اهدي قومي فتغفر لهم، فيكون هذا من باب الدعاء لهم بالهداية، لأن الله عز وجل إذا هدى العبد وفقه وغفر له بكرامه وفضله وجوده. في الصحيحين عن المسيب، عن ابن المسيب وهو سعيد، عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب أتتركها؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقول حضرت أبا طالب الوفاء علامات الوفاة، وإلا فلو كانت الروح قد بلغت الحلقوم وغرغرت فهنا لا ينفع لا أن ينطق بشهادتين ولا غيرها ولا غيرها. ثم في الحديث بيان لطف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يقول له يا عم من باب المناداة، ولبيان أنه العم وأنه الكبير وهذا والصغير، وأنه يريد الخير لعمه. كلمة، أي هذه كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أشهد لك بها عند الله سبحانه وتعالى. وفي بيان أن الأعمال بخواتيمها، لأنه لو قالها لنفعته ذلك ولكنه مات على غيرها. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون. فانظر الحجة الملعونة التي يتعللون بها، وهكذا في كل زمان ومكان. أنا على دين أبي وجدي، أبي وجدي كانوا على هذا، أتكونون أنتم على الصواب وهم على الخطأ؟ قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم وترك بها دينه أفضل خلق الله، وهكذا تقال لكل من جاء بعده يذكرونه نحن على دين آبائنا وأجدادنا. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أتتركها؟ ما تريد فيها ولا تريد دين أبيك؟ ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعادها على عمه وهما يعيدان تلك الكلمة، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. قوله هو أي أن الراوي ينزه نفسه أن يقول هذه الكلمة، وإلا فأبو طالب إيش قال؟ أنا على كذا، لكن الراوي يصرفها لقبح الكلمة فقال هو على ملة عبد المطلب، أي أنه فأضاف إلى غيره. وإلا في رواية الإمام أحمد أنه قال أنا وأبى أن يقول هذا الكلمة. وفي هذا الحديث بيان أنه مات على الكفر كما قلنا، وهذا بإجماع أهل السنة خلافا لمن خالف في ذلك ممن لا يعتد به. الأمر الثاني فيه بيان مضرة جلساء السوء وأنهم كانوا سببا في موت على الكفر، كانوا سببا في موت على الكفر. وهكذا جلساء السوء لا يتركونك أبدا، إن استطاع أن يوقعك في الزنا فعل، إن استطاع أن يجعلك جاهلا في دين الله فعل، إن استطاع أن يجعلك شاربا للخمر، ناظرا إلى ما حرم الله، متكلما بما يغضب الله، ما استطاعوا إلي سبيلا أوقعوك فيه ولا بد، أوقعوك فيه ولا بد. ثم يأتونك بمسوغات. هنا قالوا تغر أن تترك دين أبيك وجدك كيف؟ إذا أراد أن يوقعك في النظر الحرام قال انظر يا أخي تفرج في خلق الله عز وجل وش الذي سيقع، أنا استغفر بعدها، أنصوم، سنصوم عاشوراء ونصوم عرفة ويكفر الله ما مضى، سنفعل كذا وكذا. هذا إذا كانوا عندهم شيء من العبادات، وإلا قال ما هوش حرام، ما الحرام إلا الوقوع في الحرام، أما النظر عادي. وليش خلق الله الخلق إلا من أجل هذا؟ ولما خلق الله النساء إلا من أجل أن ينظر والمرأة تنظر حبة بعد حبة حتى وصل الناس إلى الحرام. وهكذا إما هو غفور رحيم وإما بكذا، فلا بد أن يأتوا له شيء من الشبهات وبشيء حتى يوقعوه في الحرام، حتى يوقعوه في الحرام. وفيه مضرة تعظيم الأسلاف والآباء والأجداد وأن أوصلته إلى أن وقع فيما وقع. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته أنه قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أي إلا إذا نهاني الله عز وجل. وهذا في بيان عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وأنه يفعل ما لم ينهى عنه، فإذا نهى الله عنه فهنا سمعا وطاعة. وفي بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد الجميل والإحسان إلى أبي طالب كما دافع عنه وذب عنه وفعل له ما فعل. ولذا قال العباس يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء؟ هل نفعت أبا طالب؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال نعم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ولكنه في ضحضاح من النار، يعني أن الله خفف عنه بسبب شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه في ضحضاح من النار، له قدما له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم، يظن أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم. هذا التخفيف كله بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفاعة الوحيدة التي تصح للكافر، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب تخفيفا وليس إخراجا من النار، لأن الله قد كتب الخلود والبقاء الأبدي لمن لقيه كافرا أو مشركا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. الباب الذي بعده، قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب والأبواب التي بعده سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. فالذريعة الأولى هي الغلو، وهي المجاوزة في الحد مدحا أو ذما، مجاوزة الحد مدحا أو ذما. أراد أن يمدح فزاد، هذا غلو. أراد أن يذم فزاد على الحق وعلى الواقع، هذا غلو. فالغلو في الصالحين أوصل أناسا إلى الكفر. والثانية الباب الذي سيأتي بعد النهي عن الصلاة عند القبور، إن هذا من الغلو. والثالث الغلو في قبور الصالحين. فهذه أبواب متتابعة أراد المؤلف رحمه الله فيها بيان خطر الغلو ولا سيما في الصالحين، وأنه أصل الشرك كما سبق بيانه في أول الدرس. قال سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق. فنهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، ونهي الله سبحانه وتعالى نهي لغيرهم لا سيما في أمر التوحيد، لأن التوحيد والعقيدة كل الأنبياء شأن واحد، إنما يختلفون في الشرائع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة علات. إخوة علات أي أبونا واحد وأمهاتنا مختلفة، هذه يسمى أخوة علات. نحن معشر الأنبياء إخوة علات، ديننا واحد والشرائع شتى. فالدين واحد الذي هو عبادة الله عز وجل وما يتعلق بالتوحيد والعقيدة من حيث الإجمال، إلا في بعض التفاصيل. وفي الصحيح أي في البخاري عن ابن عباس في قول الله سبحانه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون في أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هنا أراد المؤلف أن يبين لك أساس الشرك وأصل الشرك في قوم نوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آدم عليه الصلاة والسلام بعده عشرة قرون، ألف سنة ما استطاع الشيطان أن يوقعهم في الشرك، ولكن حبة حبة ولا يأس. ألف سنة، انظر الصبر العجيب هذا، ألف سنة وصابر، يوقع في المعاصي، يوقع في هذه وهذه، ما استطاع سهل. الذي بعد، الجيل الذي بعد، ولا ييأس. فهكذا الإنسان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا لم يستطع الشيطان أن يوقعك اليوم، غدا، بعد الغد، بعد سنة، بعد خمس، المهم يحاول جاهدا، إلا إذا منعه الله عز وجل. فانظر قول ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: وقالوا لا تذرن آلهتكم. هؤلاء الصالحون كانوا طبقات، كان أفضلهم ود، ويليه سواع هو الثاني، والدرجة الثالثة ثلاثة في درجة واحدة: يغوث ويعوق ونسر. ما الدليل على الترتيب؟ أن الله عز وجل فاضل بينهم. لا تذرن ودا، جعله لحاله، ولا، أتى بكلمة ولا سواعا، أي هذا أنزل منه. ثم لما ذكر الثلاثة البقية جعلهم في مرتبة واحدة، ولم يفصل بينهم بلا، قال: ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء الثلاثة كانوا في درجة واحدة، هؤلاء كانوا صالحين عباد لله عز وجل. كيف أراد الشيطان أن يدخل الشرك في الناس. هؤلاء الصالحون وكان الناس يعرفون صلاحهم لما ماتوا حزن هؤلاء على هؤلاء الصالحين، فجاء إليهم يفعلوا تماثيل وأصنام للود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. لما هذه الأصنام؟ ليس لعبادة أبدا، إنما هؤلاء حتى تتذكروا عبادتهم. انظر باسم دين، باسم الدين، حتى تتذكروا عبادتهم وصلاحهم فتنشطوا في العبادة وتستمروا فيها، ففعلوا ذلك. لما هلك الطبقة الأولى ونسي العلم، في بعض الروايات البخاري وتنسخ العلم، اندثر العلم، جاء الطبقة الثانية فجاء لهم الشيطان قال إنما كان آباؤكم صالحين بسبب عبادتهم لهؤلاء الأصنام والعلم قد قل. فانظر مضرة قلة العلم، يقع في الشرك، يقع الإنسان في الشرك ولا يدري وبقصد حسن. إنما كان أبوك صالحا مستقيما بسبب عبادتي لهذه الأصنام. وكانوا هؤلاء الطبقة الثانية عبدوا هذا الأصنام من دون الله عز وجل، وبدأ الشرك يدخل في الناس. فهذا هو أصل الشرك. إذن لتعلم أن أصل الشرك هو الغلو في الصالحين، أراد أن يجعلوا أصناما وتماثيل وصور، فكان هذا بداية الشرك. ومن الغريب أن هذه الأصنام لما جاء الطوفان وأغرق كل من في الأرض وما نجا إلا نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة غرقت، وبقيت هذه الأوثان ما كسرت حتى جاء في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام. فجاء الشيطان إلى عمرو بن لحي الخزاعي، فجاء إليه وأخبره إذا أردت أن يرتفع لك جاه، أن يكون لك منصب، فإن هنالك في بلاد الشام أوثانا أخرجها للناس يعبدونها وسيكون لك وكذا وكذا. فجاء فأراه الشيطان أماكنها فأخرجها فأدخلها على كفار قريش فعبدت من دون الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوار، أول من أتى بهذه الأصنام ونحوها. ففي بعض الروايات أنه أتى إلى جدة، في بعضها أنه أتى إلى بلاد الشام، إلى بلاد الشام. فنسأل الله عافية والسلام. هذا الأثر الذي أورده المؤلف رحمه الله حديث أثر ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري، وهذا الأثر فيه إشكال. الأول أنه قال من قوم نوح، وهو لم يبعث أو لم يوجد. لما ظاهر القرآن أن نوح أنكر عليهم وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني هذا الذي كان في زمن نوح، ولا تذرن ودا ولا سواعا، وأن هؤلاء كانوا قبل نوح، هذا ظاهر القرآن. وظاهر كلام ابن عباس هنا أن هؤلاء أتباع لنوح عليه الصلاة والسلام، وأن ما وقع هذا إلا بعد نوح، فكيف الجواب؟ فيقال أن جوابك أن كلمة قوم تطلق على العشيرة والقبيلة، وهذا وارد في اللغة، فقد تكون موجودة قبل، فلما خرج اشتهرت. هذا كجواب من حيث اللفظ. أيضا عندنا إشكال آخر من حيث السند. هذا الأثر ممن تقد على البخاري رحمه الله تعالى، وذلك لأنه من طريق ابن جريج، لأنه من طريق عطاء الخراساني رحمه الله تعالى. وجه الإشكال أن ابن جريج إنما سمع من عطاء الخراساني عن ابن عباس، ابن جريج لم يسمع من ابن عباس إلا تفسير البقرة وآل عمران فقط، وآل عمران فقط. فهذا وجه الإشكال. وهذه الآية في سورة نوح، فيكون الأثر غير صحيح، لأنه لو كان هو عطاء ابن أبي رباح لكان سندا صحيحا، لكان سندا صحيحا، لكنه ليس كذلك. فلذلك ذهب أبو مسعود الدمشقي رحمه الله أن هذا الحديث معلول، أنه لا يصح أولا في سنده، وأيضا من حيث المعنى كما سبق معنا، وبعضهم اعترض عليه من حيث المعنى ومن حيث السند. قد يقول قائل البخاري رحمه الله إمام العلل، وقد جعل الحديث هذا أصلا في كتابه، وأورده عن عطاء عن ابن عباس، وعطاء المقصود به هنا لعله ابن أبي رباح، فيكون متصلا. فالجواب لا، أنه قد جاء في أسانيد الطريق أنه عطاء الخراساني، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس كل شيء من التفاسير، هذا وجه الإشكال، لم يسمع من ابن عباس كل شيء، إنما سمع من ابن عباس تفسير البقرة وآل عمران فقط. هذا من عطاء الخراساني، تفسير البقرة وآل عمران. فعلى هذا فيكون روايته عن ابن عباس لهذه السورة منقطعة، أنه ما سمع من ابن عباس رضي الله عنه، فهذا ممن تقول. وأيضا هذا مما أورده كذلك الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وبين أن هذا معلول، أن هذا معلول. لكن على كل، إن كان هو المعنى فهذا المراد، لو كان الأثر صحيحا هذا هو المراد. والحمد لله القرآن قد ذكر القصة وذكر فعل هؤلاء وما وقع لهم. قال ابن القيم رحمه الله، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فلذلك كان من علل تحريم الصور أمران. الأول أنه ذريعة للشرك. كيف ذريعة للشرك؟ في قوم نوح. فلذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في تحريم التصوير، والعلة من ذلك أنه كان سببا للوقوع في الشرك. والأمر الثاني أنه مضاهاة لخلق الله، وسيأتي إن شاء الله باب كامل فيما يتعلق بالصور. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرج البخاري ومسلم. وليس كذلك، بل هذا مما رواه البخاري فقط، رواه البخاري فقط. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. فقول لا تطروني أي لا تبالغ في المدح، كما فعلت النصارى في ابن مريم، فكان المآل وكانت النتيجة أن قالوا أن عيسى ابن الله، وأنه ثالث ثلاثة، وأنه لا تبالغوا، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد لله سبحانه وتعالى، لا تبالغ فيه ولا تعطيه أشياء من خصائص الله عز وجل، لأن عبد لله، وهو رسول لله عز وجل، فلا يكذب ولا يرد قوله صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك كانت شهادة أن محمد رسول الله لا بد لها من ركنين: الأول الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية، والثاني الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال المؤلف رحمه الله وهذا الحديث مما تمسك به أهل البدع فقالوا الحديث فيها النهي أن نبالغ في النبي صلى الله عليه وسلم كما بالغت النصارى بأن قالوا ولد الله يعني غير ذلك لا بأس يعني يحرم علينا أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ابن الله كما جاء النهي غيره قل ما تشاء امدح كيفما شئت فالجواب أن يقال لهؤلاء في الصوفية وغيرهم أنكم صرفتم أنواعا من أنواع العبادة التي هي لله فجعلتموها لغير الله عز وجل فيكون هذا شرك من جهة الفعل وإن كنتم قد تعذرتم من جهة القول لما يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما في شيء لا يقدر عليه إلا الله لما أن يصرف له عبادات من دون الله عز وجل يكون قد وقع في الشرك يكون قد وقع في الشرك والحديث عام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد أنكم امتنعوا من ذكر البنوة لله عز وجل لا الكلام عام يعني لا تبالغوا فتمدحوا بشيء زاد عليه امدح النبي صلى الله عليه وسلم بما هو وارد ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قد فضله على كل الخلق فكل كمال بشري جعله الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وكفى بهذا شرفا وفخرا أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق لله وأطوع الخلق لله سبحانه وتعالى فنحن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه شيء زاد على شيء ليس موجودا هذا مما نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال مصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والراوي كذلك هو ابن عباس لأن قال المصنف قال رسول الله ها أيوة قال وهذا الحديث الثاني إنما هو عن ابن عباس إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو قال شيخ الإسلام وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس ألقط لي حصى لرمي الجمار الجمرات أيام منا فأتى له بحصى صغيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو يعني الحجر إذا كبرت قليل في رمي الحجار في رمي الجمرات غلو وحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو وبين لهم إنما هلك من كان قبلنا إنما هو بسبب الغلو في الدين فإذا كانت حجر الغلو فيها إثم فكيف بدين جديد وعقيدة جديدة وأشياء جديدة فالمقصود لا غلو في الدين أي لا تزد عما زاده الله ورسوله ابقى عليهما هذا هو الواجب عليه ولذا قال ابن القيم رحمه الله ما أمر الله عبده بشيء إلا كان للشيطان فيه نزغتان إما أن يحمله على الغلو وإما أن يحمله على التقصير ولا يبال الشيطان بأيهما ظفر وقال بعض السلف إن الإنسان إذا أمر بأمر فإن الشيطان يشم قلبه فإن وجد من القلب اجتهادا حمله على الغلو والزيادة في دين الله وإن وجد من القلب تكاسلا حمله على التقصير والجفاء ولا يبال الشيطان بأيهما ظفر حتى الغلو كان الصحابة رضي الله عنهم يتعجبون من عبادة الخوارج حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يعني يحتقر الإنسان العمل يحتقر الإنسان العمل بجانب هؤلاء ومع ذلك ما الذي نفع الخوارج وكانوا كلاب أهل النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر الخلق والخليقة مع أنهم عباد كذا وكذا، لأنهم زادوا على الحد الشرعي. ولمسلم عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، قالها ثلاثا. والمتنطع المتعمق المتكلف، المتكلف في الشيء، وقيل الغالون في الكلام. قال النووي رحمه الله: ففي كراهة التقعر في الكلام بالتشدق، وتكلف الفصاحة، واستعمال وحشية اللغة، أي يتكلم بالكلمات الغريبة مع أنها واردة في اللغة، لكن من باب مخاطبة العوام وإظهار الفصاحة كلم الناس بما يفهمون، لا في داعي للتقعر وغيرها. فالمتنطعون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بأنهم هالكون، أنه هالكون، وكررها ثلاثا. فإذا كان هذا تنطع في الكلام، تنطع في مخاطبة العوام، فكيف بالزيادة في دين الله؟ فهو من باب أولى. طيب، نقف عند هذا الحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما في صلاح في الدنيا والآخرة، جل كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، جل وعلا. صلى الله على محمد وآله.